لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينادي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها الا مشروطا بفعل بعض اخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعل جميعها اجماعا. فتبين ان الواجب واحد منها لا بعينه، لان كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها. وكذلك غير المحصورة كاعتاق رقبة في الظهار او اليمين، فان الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر، لما تجب منه. ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين. كل هذا لا تخير فيه بين الفعل والترك، وانما تخير بين الافراد المذكورة. فان تركت جميعا اثموا، قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين، فان كل ذلك يجب فيه واحد لا بعين، ولا يمكن ان يقال فيه بايجاب الجميع ولا بسقوط ايجاب الجميع كما ترى. فللمصنف رحمه الله بحث في كتابه نثر الورود المجلد الاول الصفحة 224 الى 25 نحو هذا. قال رحمه الله: وينقسم، هذا كلام واضح، قال: وينقسم الواجب ايضا باعتبار وقته الى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق واجبا كان او غيره هو ما لا يسع وقته اكثر من فعله، كصوم رمضان في الواجب. لا يمكن ان يكون صائما لرمضان وفي نفس الوقت متمثلا بالصيام لايام اخرى، لا يمكن. اذا الصيام وقته ضيق. قال رحمه الله: وستة من شوال عند من يقول بانها لا بد ان تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث ابي ايوب. حديث ابي ايوب اخرجه مسلم، ولفظه: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ظاهر الحديث: ثم اتبعه. رحمه الله تعالى: وستة من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان. وحديث ثوبان عند الإمام أحمد بسند صحيح: من صام رمضان فشهرا بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام سنة. أخرجه جماعة وهو حديث صحيح. قال: والايام البيض في غير الواجب. قال رحمه الله تعالى: والايام البيض حديثها ثابت في حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وفي تحديد الايام البيض بحث يحتاج ان يتأمل فيه. قال رحمه الله تعالى: والواجب الموسع هو ما يسع وقته اكثر من فعله، كالصلوات الخمس، يصلي الصلاة ثم يتنفل ما شاء، وقته واسع، ولم يؤخر الصلاة قليلا على ان لا يخرجها عن وقتها. وهذا في مثل الظهر والعصر والعشاء. قال رحمه الله تعالى: مثاله في غير الواجب الوتر وركعتا الفجر والعيدان والضحى. قال: والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، وما زعمه بعضهم من بعض الحنفية وبعض الشافعية وليسوا على وفاق في كلامهم، بل هم مختلفون. ليسوا على وفاق فيما يذكرون، بل هم مختلفون. Thank you.

الى وسط الوقت واخره، وتبين انها في غير واجبة في اول الوقت، لان التخير في تركها في ذلك الوقت الى ما بعده ينافي الوجود. ولا شك ان ذلك كله باطل كما بينا، لان التخير انما هو في فعله في حفظ الوقت لا في تركه وعدم فعله. قال ينقسم الواجب ايضا باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع الى ذات الفعل الى ذات الفاعل، كالصلاة والزكاة والصوم، لان كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واما الواجب على الكفاية فضابطه انه ما ينظر فيه الشارع الى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. هذا احسن ضوابط تعريف فرض الكفاية، هذا احسن تعريف لفرض الكفاية. والا فان ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يذكر انك لا تكاد تجد ضابطا صحيحا لفرض الكفاية. هكذا قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الاول 482 الى 83. قال ابن القيم ما حاصله لا تكاد ان تجد ضابطا صحيحا لفرض الكفاية، لان الذين قالوا وهذا مشهور ما ينظر الشرع فيه او اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، البعض فيه جهالة لا يدرى كم، فان بعض الفروض تحتاج الى عدد عديد وبعضها يحتاج الى اقل، فقولهم البعض غير منضبط، بعضهم يقول البعض غير منضبط. الشاهد العبرة في فرض الكفاية بحصول الفعل، العبرة في فرض الكفاية بحصول الفعل. قال رحمه الله تعالى وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، العبرة بحصول الفعل. قال كدفن الميت، فدفن الميت واجب على الكفاية، فإذا حصل الدفن بعشرة أشخاص حصل فرض الكفاية، وإذا كانت الأرض خلدة يحتاج إلى عدد أكثر في الحفر وغير ذلك حتى يتم الدفن ولا لم يحصل، فليست العبرة بوجود بعض أو عدد يطلق عليه البعض، بل العبرة بحصول الفعل وتمامه. قال كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق الغريقة، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مبحث الأمر إن شاء الله تعالى. فصل. قال المؤلف إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 105، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 105. قال المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما وسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصي. فإنه قال وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما وسع الصلاة، وهذا الكلام في من هو ليس بمفرط، هذا الكلام في من هو ليس بمفرط، هذا ليس بعاصم لأنه ليس بمفرط، أراد أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فمات من غير تفريط. فإنه إذا يموت غير عاصم. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه الشيطان: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه. وإنما يغلب على الظن إذا كانت هناك قرائن قالت المحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، هذا مفرط، هذا مفرط، لأنه قيل له ستعدم آخر وقت الظهر فأخر الصلاة إلى وقت الإعدام. قال: فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه. إنما الوقت الموسع لمن هو لم يرد فيه المانع يكون موسعا في من لم يأته ويعارضه المانع، أما من عارضته الموانع فإن الوقت يضيق في حقه. قال رحمه الله: كالمحكوم بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت. فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت؟ فالصحيح أنه أداء مطلقا، وسيأتي الكلام على أنه مفرق من القضاء بين الأداء والقضاء، فلا دليل على تفريق من فرق بين الفقهاء بين الأداء والقضاء، فلا دليل على تفريق. ومن ضيع الصلاة وأخرجها عن وقتها فلا دليل على قضائه لها إذا ضيعها عمدا، من ضيع الصلاة عمدا حتى أخرجها عن وقتها فلا دليل على قضائه لها وإنما يتوب. وإنما القضاء بعد الوقت في حق الناس والنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها في وقتها، ويقال النائم للناس وقته حين ذكره، هذا خاص به بالنائم والناس. وهل يقاس عليه العالم الجميع على القياس؟ الظاهرية وجبر كلام تيمية وجماعة على عدم القياس، والصحيح عدم القياس. بالفرق بين العامل والنائم وبين النائم والعامل كما لا يخفى. وقال المصنف رحمه الله: هل هي أداء أم قضاء؟ الجواب: هي أداء، سواء جعلته كالنائم أو لم تجعله. رحمه الله تعالى: وإن وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، إن جعلتموه كالنائم والناس فهو أداء، لأن وقته حين يذكره حين يذكر الصلاة. وإن جعلتموه كالمخير المختار فإن الوقت لم يخرج. قال بدء على كل ذو أداء، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر في الصلاة مات عاصيا، لأنه مفرط. ولد عاصي لأنه مفرط، الوقت ضيق في حقه لظنه الموت فيفرط حتى يخرجها عن حتى يأتي وقت الموت ولم يفرط، هذا مفرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الموضع حصل بالمشكال، وظن بعض الناس ان ها هنا تقطع او اقحاما بالكلام في لفظة غير والكلام مستقيم. وهذا مذهب الحنابلة والذي ذكره الصحيح. فإن الذي يدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. يراجع في هذا كتب الحنابلة فقد بين المغني في الجزء الثاني صفحة 16 وكذلك في التحذير شرح الروضة في مختصر شرح مختصر الروضة للسيفي كذلك في رجل الخاطر العاطف في مصادر هذه الكلام عن مثل ابي يدير قال غزل قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة والود والكتابة. قال ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالود القدرة والود بالكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة ولا يوصل في وجوده وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الواسع وإنفاق جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخره إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول صفحة 107 إلى 108 الروضة المجلد الأول 107 إلى 108 قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس من وجود الظهر وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الدموع بدونه فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور من المسجد فهذا النور لا يطول بوجود هذا على مدى الجمهور من أهل العلم هذا على مدى الجمهور من أهل العلم وأما الراجع في المسألة فقهيا فلا يشترط للجمعة العدد ولا يشترط لها حضور الإمام ولا إذن ولا يشترط لها حضور الإمام ولا العدد هذا هو الراجح في المسألة كلام الجمهور لكن المراد هنا المثال والمثال لا يحترم قال فهذا النوع لم يكن موجودا يعني في الجمعة إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو باطل مردود وهو مذهب باطل مردود سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد صفحات نحن قمت بعد صفحة وستود عدة صفحة سيأتي الكلام عن المذهب مسألة ما لا يطاق قال الحق قال رحمه الله أو القسم الثاني قسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار إذ لا يتحقق الإمساك في جميع النهار في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخلق الأبيض الآية خارجة وهو الصحيح هي في الكلام على الآية لأن من أكثر الإنجاز عند نور أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان إذ لا واسطة بين الليل والنهار وما جاء من الأحاديث مهما جواز تناول المفطر بعد الصبح كما جاء عن بعض السلف فهو محمول على أن المراد به أنه بآخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار في مذهب بعض السلف ما ظاهره خلاف هذا وعلى كل فهو مذهب مرجوح قال وهذا القسم الأخير أعني ما يكون ما هو تحت قدرة المكلف قال المؤلف إنه واجب هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله قال مقيده عفى الله عنه هذه عبارة يكثر استعمالها الشيخ رحمه الله التأييد الكتابة التأييد الكتابة قال مقيده عفى الله عنه يعني كاتبه يعني كاتبه قال مقيده عفى الله عنه هذا التقسيم غير جيد وآصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام الأول قسم ليس تحت القلب كما نستمع وآلدا كدوار الشمس بطول الوقت وآخر. قال الثاني وقصور تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يمت تحسينه في النصاب من وجوب الزكاة والاتباعة من وجوب الحج والإقامة من وجوب الصوم، هذا كله مما هو داخل تحت قدرته، لكن الله لم يعمر هذا. فلا يقال يجب ان تبلغ مالك النصاب شهر كذا حتى تحج، او يجب ان تجمع مالا حتى تحج، اذا لم يكن مستطيعا، اذا لم يستطع ذلك فان هذا ولو كان داخلا تحت قدرته ليس هو مكلفا به. قال وهذان القسمان لا يجبان اجماعا لا خلاف في هذا. قال الفكر الثالث هو ما تحت قدرة العبد مع انه مامور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة الى اخره، وهذا واجب على التحقيق. وان شئت قلت لا يتم الواجب المطلق، المطلق افتراض عما اقتربه منه او تخلف عنك، المطلق احتراز عما اذا اقتربه منه او تخلف عنه شرطا، هذا هو المطلق الذي لم يقيد بمانعه ولم يقيد ببقي شرطا او بأذن يزيد سببا، فالطهارة انما تجد من سببها. قال رحمه الله تعالى وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. زاد العلامة الحكمي رحمه الله تعالى بالقواعد الفقهية ما لا يتم الواجب المطلق وكان مقدورا للمكلف، هو قلب استفاد ما تقدم ويتعين بكم ما لا يتم الواجب المطلق وكان مقدورا للمكلف استرادا عن الصور السابق. قال ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المطلق او المعلق، وما لا يتم الواجب المعلق او المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة، والحج على الاستطاعة الا به فليس بواجب. إذن الذي علق فإنه بقدر ما علق به، وإن الذي أطلق فإنه واجب. قالت النصاب للزكاة والاستطاعة للحج وأوضح من هذا كله أن نقول، فهذا من حكمة تحرير المصنف رحمه الله المسألة وهي من فوائد هذا الكتاب، بحيث قد لا يجد النار في غيره ويحرر المسائل ويبين مواضع الإجزاء من مواضع الإجماع وتحرير المقامات. قال وأوضح من هذا كله أن يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. وقد تقدم في بعض الدروس السابقة أن الفرق بين الواجب والوجوب أن الواجب الحكم المتعلق بالمكلف والوجوب نفس الحكم، فإن الصلاة تنتج بالوجوب، فالوجوب حكم الصلاة والصلاة واجبة عليك، فالواجب هنا تعلق بك، فالحكم إذا تعلق فالوجوب حكم الشيء، حكم الصلاة الوجوب، حكم الزكاة الوجوب، حكم الحج الوجوب، حكم العمرة الوجوب، الصلاة واجبة عليك، الصلاة واجبة عليك، والزكاة واجبة عليك، وكذا واجب عليك. الحكم إذا تعلق بالمكلف صار واجبا، فما لا يتم الواجب يعني ما تعلق من الأحكام بالمكلف وتحقق وجوده في المكلف ومطالبته به تقتضي الزكاة والحج إلا به.